بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 73، موالاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الشرح: قوله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. يقول شيخ الهراس: أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة. 2، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها. 3، وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. 4، ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. 5، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجها الله إياها. 6، وجويرية بنت الحارث. 7، وصفية بنت حيي. 8، وحفصة بنت عمر. 9، وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ والتولي نشر الجميل بمحبتهن، والذب عنهن، ومراعاة حقهن، والنصر عندما يحتاج لذلك، والأزواج جمع زوج، والأفصح زوج بدون تاء، والمراد التي توفي وهن في عصمته، أو توفين وهن في عصمته، بخلاف من فارقنه في حياته. فأهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للنواصب. والتولي كما تقدم الترضي عنهن والذب عنهن، وتبرئتهن فرش المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الخلق وأطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. وقوله أمهات المؤمنين، المراد أمهات المؤمنين في الحرمة وعدم التزوج بهن بعده فقط، ليس المراد كشفهن الوجه للناس أو إذا أرضعت، فإنه صلى الله عليه وسلم أبوهم الأكبر الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب، وفي قراءة: وهو أب لهم. انتهى. فضل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قوله خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. يقول الشيخ السعدي: فإن جميع أولاده الذكور والإناث منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته مارية القبطية. انتهى. فيقول الشيخ آل الشيخ خديجة بنت خويلد لها من المزية ما لا يخفى، فهي أم أكثر أولاده أم فاطمة، وأول من آمن به وعاضده على أمره أي دينه، وهي التي جاء إليها لما جاءه الملك وقال زملوني، وأخبرها بما أتاه، والقصة معروفة، وأول امرأة آمنت به، وكان لها منه المنزلة العالية. انتهى. فضل عائشة رضي الله عنها. قوله والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يقول الشيخ آل الشيخ يعني وخصوصا أيضا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني عظيمة التصديق، فأبوها الصديق الأكبر، وهي صديقة النساء التي لها المزايا الخاصة من نزول الآيات في حقها والعلم، والثريد هو الخبز مع اللحم، وباتفاق أنها أعلم نساء الصحابة. وقول المصنف خصوصا خص منهن اثنتين هما أفضل النساء على الإطلاق، فأهل السنة والجماعة يقولون جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص هاتين، لكونهما أخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنها. يقول الشيخ السعدي وعائشة وخديجة هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، والتحقيق أن لكل واحدة منهن من الفضل والخصائص ما ليس للأخرى، فلخديجة من السبق ومعاونة النبي صلى الله عليه وسلم على أمره في أول الأمر وتثبيته، وكون أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ليس لعائشة، ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة رضي الله عنها. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ وقد اختلف أيهما أفضل، عائشة أو خديجة، واستدلوا على فضل خديجة بما ذكر، وقوم قالوا عائشة أفضل بالحديث، ومسألة التفضيل شيء سهل، والصواب والحق أن عائشة أفضل من خديجة في الأشياء التي امتازت بها، وخديجة أفضل في الأشياء التي امتازت بها، وهذا ينبغي سلوكه في مسائل التفضيل. والصديقة أعطيت من منة التصديق شيئا كثيرا ما ليس لغيرها، وأن الصديق كثير التصديق. والمصنف رحمه الله ما تعرض لهذا هنا لأن هذا مختصر، ومسلكه في المسألة مبين في مصنفاته، والتحقيق كما ذكره المصنف في غير هذه العقيدة المختصرة أن الصواب أن لا يقال خديجة أفضل مطلقا ولا عائشة أفضل مطلقا، بل عائشة أفضل في أشياء وخديجة أفضل في أشياء. عائشة فيها آيات تتلى في المساجد فهي بها أفضل، ومن جهة كون خديجة أم أكثر أولاده فيقال هذه أفضل من وجه، وبهذا تجتمع النصوص، وهذا له نظائر يفاضل بينها ويحتج كل طرف بحجج. ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها كما تقدم، ومسائل الخلاف في الفضل وعدمه كثيرا ما يدخله الهوى النفساني، وبعضه قد لا يدخله الهوى، وكونها مسألة هوى لا يوسع البحث فيها مخافة أن يدخل في تأييد هواه. وحديث لا تخيروا بين الأنبياء، النهي في قوله لا تخيروا إذا كان التخيير على وجه التعصب، مثل ما فعل الأنصاري واليهودي، أو أنه قاله على وجه التواضع. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء الأمة لمكانتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين،